السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ثلاثيات. ثلاثية النهاردة بعنوان: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وفي لفظ: والإمام الجائر، والثالث: وعائل مستكبر. يبقى شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. والعياذ بالله عز وجل، توعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأشد الوعيد وأشد الترهيب: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. سبق شرح هذا الحديث في حلقة أخرى، ولكن في عجالة سريعة يعني شرح المقطع الأول من هذا الحديث، أنهم ثلاثة لا يكلمهم الله. قيل: لا يكلمهم كلاما يسرهم، وذلك استخفافا بهم واحتقارا لحالهم، ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الدنس والذنوب والآثام، ولا ينظر إليهم يعني لا ينظر إليهم نظرة رحمة، ولهم عذاب أليم يعني بعد ذلك كله أعد لهم عذابا أليما. فهؤلاء الثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم. وفي الحديث كذلك، قبل أن أدخل في شرحه، في إثبات صفة الكلام والبصر لله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل لا يكلم هؤلاء الثلاثة ولا ينظر إليهم، فإنه يكلم غيرهم وينظر إلى غيرهم، ولكن صفات الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف. طيب، من هم الثلاثة دول الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم؟ شيخ زان، والعياذ بالله عز وجل. الزنا حرام في حق الشاب وفي حق الشيخ، ولكنه في حق الشيخ أشد حرمة. ليه بقى؟ لأن الزنا في حق الشيخ أنه بلغ من الرشد والعقل وذهاب الشهوة ما بلغ. الصغير أو الشاب الصغير في السن عنده شهوة جامحة ولم يبلغ العقل والرشد الذي بلغه هذا الشيخ، يعني هذا الشيخ ليس عنده من دوافع الفاحشة والزنا ما عند الشاب الصغير، ومع ذلك يقع في الزنا، ولذلك دخل في هذا الوعيد الشديد: شيخ زان، والعياذ بالله عز وجل. والله عز وجل يقول، ما قالش ولا تزنوا، بل قال: ولا تقربوا الزنا، والعياذ بالله عز وجل. طيب، ايه تاني؟ ملك كذاب، وفي لفظ: امام جائر، يعني امام ظالم، او الملك، او الذي يتولى الولاية العظمى للأمة، او يلي من امر المسلمين اي شيء، يعني يتولى اي منصب، ثم هو يكذب على رعيته. الكذب حرام، ولكنه في حق الإمام أشد حرمة. ليه؟ لأنه ليس عنده ما يدعوه إلى الكذب. يكذب ليه؟ ده هو أصلا صاحب السلطة العليا، هو الأعلى مرتبة والأعلى شأن، مش محتاج يكذب، ومع ذلك يكذب، ولذلك دخل في هذا الوعيد. يبقى إيه؟ وملك كذاب. ثم العائل المستكبر، وهو الذي يعول أسرة ويعول أولادا ويعول عيالا، ثم هو يستكبر. قيل يستكبر أن يعمل حتى ينفق عليهم، وقيل يستكبر حتى أن يسأل الناس إذا لم يجد القدرة على العمل، يعني هو مش قادر أصلا يعول وهو فقير ويستكبر، يستكبر عن العمل أو يستكبر عن السؤال أو يستكبر عن جلب المال بأي وسيلة أحلها الله عز وجل. فهذا كذلك اشترك معهم في صفة الإيه؟ أنه ليس عنده دافع العمل وليس عنده دافع الاستكبار مطلقا، ولكنه مع ذلك يستكبر، ولذلك دخل في هذا الوعيد ودخل في هذا الترهيب. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذا الوعيد ومن هذا العذاب الأليم الذي توعده النبي صلى الله عليه وسلم، وتوعد به الله عز وجل: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.